ولا منات وثقب الأخبار والفعل يثبتها قبل صوت فمي المملكة أمي وأنا ابنها الباق وبوي أبو متعب وسلطان عمي بعت ولا منات وثقب الأخبار والفعل يثبتها قبل صوت فمي المملكة أمي وأنا ابنها البار وبوي أبو متعب وسلطان عمي يومك الوطن تورك أشجار وينبت على أرضك من الشوق واسمي تزهر ورود الحب وتزين الأشعار وجدد البعاد أبويا وأمي نايف ذرايب وجه فوقات الأشرار وسلمى نسيف الحاك قتال همي يا دارنا حنا لك دروع وسوار مكانك أعلى من حديثي وحلمي نايف ذرايب وجه فوقات الأشرار وسلمى نسيف الحاك قتال همي يا دارنا حنا لك دروع وسوار مكانك أعلى من حديثي وحلمي يومك يا الوطن تورك أشجار وينبت على أرضك من الشوق واسمي تزهر ورود الحب وتزين الأشعار وجدد البعاد أبويا وأمي يا دارنا حنا على عهد الشيب والعهد تنام بدمي يسري بشريان الغرى طول الأعمار أموت أموت ويسقي الأرض بدمي يا دارنا حنا على عهد صغار الشيب والعهد تنام بدمي يسري بشريان الغرى طول الأعمار أموت أموت ويسقي الأرض بدمي أيه.